وهذا فيه نظر الصواب أن خبر الأحد قد يفيد اليقين إما بالقرينة أو بغيرها. ولهذا لو أخبرك إنسان بخبر تعرف أنه إنسان ثقة ومتحقق وموثوق بخبر أخبرك بخبر عندك في هذه الحال أخبرك بخبر ولم يرغب عليه كذبا تقطع بصدقه. ولو أنه إنسان أخبرك عن حاله وأن تعرف مثلا شيء من أحواله وأموره وأخبرك أنه وقع لك كذا وكذا فإنك تقطع بصدقه ويقع في قلبك اليقين أنه صادق. ولو أن مثلا رجل قال لك لا توفي فلان وثقة أخبرك به وأن تعلم فلان مرضا وشديد المريض ثم ذلك تقطع بصدقه وتعمل على ذلك. ولهذا الصواب في خبر الآحاد أنه يفيد اليقين في بعض الأحوال وهو لا شك أنه مختلف. أما الحكم بأنه ظن على الإطلاق هذا مو ضرر. ولهذا لو أن الرجل مثلا جوار لو كانت جودة الإنسان أصابها الطلق الشديد أصابها الطلق ثم حملها مثلا إلى المستشفى ثم أدخلت في غرفة الموضح ثم بعد ذلك خرج النسوة من أقارب وغيرهم قالوا ولدك والحمد لله. ثم أخبر واحدا منهم قطع بالصدق ليس رائع يحتفظ بهذا وغير ذلك الأخبار يعني أمور تقع بين الناس يمورين يقطع الإنسان بصدق خبر الآحاد وأنه يقين وأنه واقع إلا إذا نقل الأحاد العلم انتدق عليهم من طرق متساوية وطرق يبقون من قبول فالعلم في قول. وهذا أيضا من طرق العلم إذا كان الخبر نقله أئمة متفق عليه مثل مالك عن نافع عن ابن عمر هذا خبر يقطع به وأنه حق ويقين ولو كان من طريق واحد فإذا رأى من طريق ثاني بمثل الثقة قوي ويقطع على مقبله وأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان داء أبو العلم رحمه الله عليه في قطع بالأخبار التي يقولها الثقات. وإذا تلقي بالقبول يقوى وتكون قرينة ثانية في صدقه. بل إن الخبر الذي تلقى بالقبول من الأمة لا يشترط فيه أن يروي من طرق قوية ولا يشترط فيه أن يكون روي من طريق أحد العلماء متفق عليه. فإذا روي الحديث من طرق مثلا ولو كان طرق فيها بعض وتلقت الأمة بالقبول فالأمة مأمونة من الخطأ والضلال ومعصوم من ذلك فهذا يقطع بصدق الخبر ويعمل بآحاد في أصول. وهذا هو الصواب يعمل بالآحاد في أصول في أصول التوحيد والعقيدة ويجب العمل به. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كل من أخبرهم بخبر صدقوه وعملوا به. ثم يدل على أن خبر الآحاد حق ويقين أن أبي بكر رضي الله عنه روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من يخبره أبو بكر بذلك يخطأ بصدق أبي بكر. وكذلك إذا روى أحد من الصحابة خبر عن النبي عليه الصلاة ثم حدث أحد التابعين يقطع التابع بصدق خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بصدق خبر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالآحاد في أصول الدين والعقيدة. بل إنهم كانوا يتثبتون بأحاديث الأحكام ما لا يتثبتون ويتوقفون بأحاديث الأحكام التي يقول بعض الصحابة ما لا يتوقفون بأحاديث التوحيد ولم ينقل بحديث في خبر في أبواب العقيدة في أسماء الله وصفاته أن أحدا من الصحابة طلب على ذلك من يشهد له على ذلك مع أن ينقل بأحاديث الأحكام من توقف في ذلك لأسباب مثل ما طلب أبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم معه في توريد الجنة السدس وفي طلب عمر محمد صلى الله عليه وسلم يشهد معه في أنه قضى في غرة بالجنين غرة عتمة وعمه أن شهد معه محمد وغير مجعبة في المسألتين وتوقف الخبر بسعيد يعني موسى حتى شهد له أبي سعيد لأسباب عرب ذكر العلم وفي بني من الأخبار لم يتوقفوا كما حدثه وحاك العشم الضباب في ذي أن ورث برمجية زوجها خبر عنه معه في خبر الطاعون وخبر عنه معه في مجوس هجر وفي أخبار كثيرة كان الصحابة من ينقلوا أخبار وفي قصة علي رضي الله عنه الحديث مع أبي بكر في قصة حديث التوبة صلاة التوبة إلى غير ذلك. المقصود أنهم ربما حصل عندهم التوقف لأسباب ولا في أحد الأحكام. أما في أبي التوفيق العقيدة لن ينقل عن شيء من ذلك رضي الله عنه كانوا يتلقون هذا القبول فهي حجة في باب التوفيق والعقيدة وفي سائر أحكام الشريعة ولا يكفر منكره. هذا قول الجماهير وذهب بعض العلماء يسحق بعضه إلى أنه يكفر منكره. وهذا إذا كان الخبر مقطوعهم إذا كان خبر الآحاد قطع بصدقه لكونه نقله أئمة ثقات يقطع بصدقه فالذي ينكره ينظر لماذا أنكر إن أنكره لأنه توقف فيه ولأنه له شبهة فيه لكونه بعض العلم مثلا رده أو لغير ذلك فهذا لا ينكره وإن كان لا بعدما ثبت عنده صدقه وأن الرسول قال ثم رده وأنكره فهذا رد عن النبي السلام فهو كفر لكن الجمهور عنده مطلقا لأنه قال أنه لا يمكن أن يكون بهذا يثبت به العلم والصواب أنه ربما حصل به العلم كما في بعض الأحوال تنقل أحادا. الله أعلم العبر يخبر الشرع ما في خبر أقول خبر صحيح وخالف العقل لكن خالف العقل ما خالف العقل جنس العقل هذا قال ومن أخبر بحضرته ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم ولم تدل على صدقه ظنه. إذا أخبر رجل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر يعني أنه صادق في خبره والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر مثل الأخبار التي لا تصح لكن ربما خفي عليه حال ذلك الرجل أو ربما أنه عليه السلام لم ينتبه لكلامه ويغلب على الظن صدقه كذلك ولهذا قال ظنا لا قطعا بذلك أو أخبر عند جمع عظيم لو أن إنسان تكلم عند جمع عظيم بأمر وأخبرهم بذلك يجوز أنه خبر لا يثبت ويقول أنه يدل على صدقه ظنا وهذا للتفصيل ليظهر والله أعلم أن الإخبار عند جمع عظيم لا يدل على الكذب ولا على الصدق فإن كان الذي أخبر بقتل وأخبر عن أمر يخفى عليه فإنه صدق وإن كانوا يوثقونه جميعا وثقة عند الجميع فخبره يقين وحق وإن كان مجهولا فحكم الخبر مجهول وإن كان الخبر الذي أخبر به هم يعرفونه فسكوتهم يدل على موافقته إذا كانوا يعرفونه وسكتوا وأقر على ذلك فهذا في الغالب أن الناس لابد أن يوافقوا ويصدقوا وبهذا يكون حقا ويثبت به اليقين وإلا فمجرد إخبار لقوم لأمر ربما أنه يخفى عليه وإن كان جمع عظيم فيغلب على الظن صدقه إلا لمن تحقق صدقه فيكون يقينا كما قلنا في خبر الأحاد فخبر الأحاد التفصيل ربما قطع رصه ربما قطع بصدقه كما قال أحمد رحمه الله وأنه يشهد بأخبار الأحاد ويقطع بذلك أيضا وربما غلب على الظن وربما حصل توقف فهي بحال تفصيل وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري لما أخبر عن قصته الجساسة وأمر الدجال فإنه أيضا يكون حق ويقين بأنه أخبر بذلك وخطب الناس بما أخبره به تيمية رضي الله عنه وإخباره شخصيا عن قضية لا يتعذر عالم توافقهما عليها أو على كذب وخطأ. كذلك أيضا إذا أخبر شخصان بقضية أو بقصة أو بحالها يتعذر توافقهما، لأن أحد يعتذر نقطع ونعرف أن هذا لا يعرف هذا ولم يلتقيا، فأخبر كل منهم عن هذه القصة أو عن هذه القضية تماما كما أخبر هذا، هذا نقطع بأن الحادثة واقعة وأن القصة واقعة. ولو فرط مخبر فيما توفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير كاذب قطعا، وأنا هو الصواب. إذا أخبر إنسان بأمر تتوفر الدواعي على نقله وما نقل إلا هذا الإنسان، مثل جاء إنسان بين الناس جمع عظيم حضر صلاة الجمعة، حضر صلاة الجمعة ومع هؤلاء خرج الناس، ثم أخبر بين هذا الجمع العظيم في هذا الجمع قال إنه قتل فلان أمام الناس يوم الجمعة والناس مجتمعون في الخطبة، قتل فلان وهم جميعا قد حضروا، هذه ما تفر الدواعي نقله، فإن هذا كونه ينزل بهذا الخبر العظيم الذي تتوفر الدواعي على نقله وهم لا ينقلونه يدل على كذب ذلك، ويفهم منه أن الخبر الذي لا توفر الدواعي على نقله ربما نقل أحدهم هذا لا بأس به، لو قال مثلا إن الخطيب تكلم بكذا أو أنه تكلم عن كذا ولم ينقل غيره ولو كانوا أيضا مشاركين أو جالسين فهذا لا يضر أو انفرد به أو لم ينقله غيره، ويعمل بخبر واحد، يعني يجب العمل بخبر واحد، يعني متعبدون شرعا بالعمل بخبر في فتوى، فإذا أفتاك إنسان تدق فتوى فإنه تعمل بفتوى بهذا لأنه مخبر عن الشرع فيعمل بخبر واحد فتوى. وحكم إذا حكم قاضي بقضية فإنه يحكم فإنه يعمل بحكمه وإن كان حكم شخص واحد، وشهادة التي تكون شهادة رجل واحد لبعض الأمور مثلا أنه يعمل بالشهادة أو شهادة امرأة أيضا يعمل بخبر واحد، وأمور دي وهذه محل إجماع في هذه الأمور الثلاثة خبر ذاته الحكم الشهادة، وأمور دينية ودنيوية، في أمور سهل أمور دينية مثل ما خبر مثلا خبر المؤذن مثلا عن الأذان وخبر مثلا ثقة عن أن الوقت وقت الإفطار حل بغياب الشمس من غيبة الشمس وغير ذلك فإنه يعمل بخبره، ودنيوية مثل أمور المعاملات بين الناس فإن هذا يعمل بأخبار الآحاد بل لا تستقيم أمورهم إلا بالعمل بها، والعمل به جائز عقلا، العمل بخبر واحد جائز عقلا، يعني من جهة العقل يجوز، يعني أنه يجوز أن الله عز وجل يقول قد كلفتكم بالعمل بخبر واحد عن رسولي، يعني إذا أخبر إنسان لو أن الله لو أنه لو كان في السعر كذا أو نزل منه سبحانه وتعالى أنه قال كلفتكم بالعمل بأخبار الآحاد فيما يقولون عن شرعي جائزا يأتي عقلا هذا، وواجب سمعا من جهة السمع هو واقع، فهو واقع من جهة السمع والشرع واقع في الأدلة الشرع، قال نظر الله امرأ سمع حديثا فبلغه كما سمع منا حديثا فهو عافى بلغه مبلغا أو عام سامع، فلهذا هو واجب من جهة السمع جهة وقوع في الأدلة الشرعية، والله أعلم. الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، يريد أن يفرق بين الرواية وغير الرواية الإنشاء، فهي إخبار عن عام، إخبار إخراج للإنشاء، الرواية إخبار وإخبار إخراج للإنشاء، عن عام يخرج الخاص، لأن الشهادة إخبار خاص والرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، فالذي يروي حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات هذا حكم عام يشمل جميع المكلفين صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، غير ذلك. هذا خبر عام يشمل جميع المكلفين، مو بخاص، لا يختص بمعين، بخلاف الشهادة فإنها تختص. فالذي مثلا يأتي يقول أشهد أن لفلان على لفلان 1000 ريال، شهادة بدراهم معينة على شخص معين، بخلاف الرواية فهي إخبار يشمل جميع المكلفين. ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، فالرواية لا ترافع فيها لأن ليست محل الخصومة، بخلاف الشهادة فإنها يكون فيها الترافع، ولهذا يرفع أمره إلى الحاكم وتأتي الشهادة وتثبت مثلا أن لفلان على فلان شيء من المال أو شيء من الحقوق، وعكسه الشهادة، عكس الرواية لأنها خبر عن خاص يختص بمعين، هذا المراد. ومن شروط راوي، يعني أن الرواية لها شروط، أولها العقل، المجنون لا تقبل روايته لأنه لا يعقل ولا يدرك. فإذا كان الصبي لا تقبل روايته، إذا كان الصبي لا تقبل روايته ولو كان مميزا، يعني أداءه، يعني المراد أداءه، إذا المراد به أداؤه، فالمجنون بل أولى، بل إن الصبي الذي لا يميز لديه عقل وهو الباب أولى، الخبر لا يقبل، فالمجنون كذلك وهو بلا خلاف يعني، ولأنه مرفوع عن قلم التفريق. وإسلام، لأن الكافر إخراج يخرج الكافر، لأن الكافر عدو للنبي عليه السلام وعدو لكل مسلم، فلا يرتدع عن الكذب واختلاف الكذب على هذه الشريعة. والبلوغ، فالبلوغ شرط في الأداء الرواية، والمراد يعني هنا في الأداء لا التحمل، يعني يعلم أن هذه الشروط، وسيأتي بتاع نصلح أن هذه الشروط شروط البلوغ، أن البلوغ والإسلام شرط للأداء لا التحمل، أما التحمل فسيأتي أنه لا بأس أن يتحمل وإن كان كافر أو كان غير بالغ، أما المجنون فلا يصح تحمله. فالبلوغ شرط لأدائه، فلا تقبل أداؤه لأنه إذا كان غير بالغ وأدى هذه الرواية ما نتحقق من صدقه في الحقيقة، لأنه غير مكلف وغير معاقب فلا يخشى الله يعني فلا يخشى الله من جهة أنه يعني أنه غير مكلف، فلهذا ربما أنه بالباطن يكذب، وإن كنا تحققنا من صدقه، لكن هو لا يردعه شيء، ومن جهة أنه غير معاقب وغير مكلف ومرفوع عنه القلم. وضبط، فالضبط شرط في الأداء، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فإن كان له كتاب إذا روى كتب، وما عنده ضبط صدر ما يحفظ وليس عنده ضبط، لكنه يضبط في صدره في كتابه، فهذا لا شيء عليه ولو لم يكن ضابطا حافظا، العمدة على كتابه، وإذا حدث من كتابه الذي كتبه فقد يكون أوثق وأضبط ممن يحدث من حفظه، وهذا هو الغالب على الرواية بعدما استقرت الرواية، وليست إلا من الكتب، فأن يكون ضابطا. وكذلك ضبط الصدر إذا كان يحدث من صدره لابد، أما إذا كان غير ضابط مخلطا أو كثير الغرض فلا تقبل روايته. والضبط فيه يعني تجد في كتب الصلاح وفي كتب الرسول يعني خلاف كثير فيه. لكن من كان ضابطا وغلطه يسير فهو مقبول، ومن خف ضبطه فإن درجته تكون في درجة حسن، ومن قوي ضبطه هو درجة الصحيح. والرواة على أقسام: القسم الأول من كثر غلطه حتى غلب على صوابه، فهذا لا تقبل روايته. الحال الثاني من كثر غلطه وكان مساويا لصوابه، فهذا أيضا يشك في خطئه من صوابه، لا يدرى، وإذا كنا شك فلا يقبل. الحال الثالث أن يكون له غلط لكن صوابه أكثر، صواب أكثر، فهذا على قسمين: أن يكون غلطه نادرا فهذا مقبول بلا إشكال، بل يكاد يجمع العلم على قبوله ولا يسلم أحد من الغلط. أن يكثر غلطه هذا موضع اجتهاد، منهم من قبل رواية من يغلط ويكون بغلط الشيء كثير لكنه ليس غالبا على صوابه، ومنهم من توقف فيه. وعدالة ظاهرا وباطنا، إنها شرط في الراوي، وهذا هو الأظهر، واختلف العلماء في هذا الاختلاف كثير في مسألة العدالة، هل يكتفى بالعدالة الظاهرة أو لا بد الباطنة. وليعلم أن المجهول إما أن يكون مجهول عين أو أن يكون مجهول حال، ومجهول الحال على قسمين: من يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومن يكون مجهول العدالة باطنا ومعروف العدالة ظاهرا. فمجهول العدالة ظاهرا وباطن ملحق بمجهول العين، ومجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، ومجهول الوصف والذي روى عنه اثنان، ترتفع جهالة العين برواية اثنين وتبقى جهالة الوصف يسمى المستور. ثم المستور كما قلنا على نوعين: فإن عرفت عدالته ظاهرا، فإن جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، إما أن تجهل عدالته ظاهرا وباطنا أو أن تجهل ظاهرا باطنا وتعرف ظاهرا. والأظهر أنه لا بد من معرفة عدالته باطنا ولا يكتفى بمعرفة عدالته ظاهرا، ولأنه إذا كان معروف، إذا كان مجرد الإسلام وكونه مسلم لا يكفي في جريان اسم العدل عليه، بل لا بد من خبرة باطنة أو توثيق له وتوثيق إنسان معتمد. ولهذا كان كثير من أهل العلم ممن رأى أن التحقيق في هذه المسألة لا بد من أن يوثق من معتبر، في هذه الحالة ترتفع الجهالة وتثبت العدالة باطنا وظاهرا. ثم أيضا قد ترتفع الجهالة ويثبت العدالة باطنا وظاهرا ولو لم يوثق، إذا كان الرجل مشهورا بالعلم والفضل ومعروف، فهذا شهرته تغني عن توثيقه ويكون عدلا ظاهرا وباطنا. ومن روى بالغا مسلما عدلا، يعني روى لنا خبره بالغ، يعني لم يكن صغير، مسلم ولم يكن كافر، عدل ولم يكن محروم العدالة حال أداء الرواية، لكنه حال التحمل لهذا الحديث وقد تحمل صغيرا، إذا كان الذي تحملها صغيرا وروى حال البلوغ فروايته مقبولة. ولهذا الصواب أنه إذا كان تحمل صغير يجوز أن يروي لنا وقد بلغ. وقد أجمع العلماء على إحضار، والسلف أجمع على إحضار صبيانهم في حلاق العلم وتسميعهم للحديث، لكن اختلفوا في حد السن الذي يصح به التحمل على خلاف كثير. قال بعضهم يستوي كل خمس سنوات أكثر، وقال آخرون لا تحديد، فإنه قد يكون دون خمس ويضبط، وقد يكون ابن خمس بل ابن خمس وخمسين ولا يضبط. فمن ضبط من الصبيان ولديه شيء من الفهم والذكاء والفكرة، ربما أنه يحصل له فهم وضبط وهو لم يجاوز الخامسة. وهنالك قصص ذكرها الخطيب والدادي وغيره منها تبين مثل هذا، فلهذا لا يحد بخمس. وقد روى البخاري عن محمود ربيع أنه حذر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجة فيه وهو ابن خمس سنين رضي الله عنه. فمن تحمل صغيرا وروى بالغا فهي روايته مقبولة، ومن تحمل وهو كافر ورواه مسلم روايته مقبولة، مثل جبل مطعم تحمل عن النبي عليه السلام لما أنه سمع يقرأ الطور ثم رواه بعد ذلك، يعني تحمل سمع عن حال كفر ثم رواه بعد إسلامه، هذا مقبول بلا خلاف إذا ضبط ما رواه. وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل كذلك، وقد تحمل صغيرا ضابطا يعني ضابطا لما تحمله، أو تحمل كافرا يعني حال كفره وروى في حال إسلام، أو فاسقا مثل إنسان تحمل حال فسقه لو أدى حال فسقه ما قبل، لكن إذا أدى بعد ثبوت عدالته قبل، وإن كان تحمل حال فسقه قبل. وهي صفة يعني العدالة، إذا قلنا عن الاعتقاد هي صفة يعني هيئة نفسانية تكون في النفس راسخة يعني ثابتة من الرسوخ، والراسخون في العلم الرسوخ والثبات، هي صفة ثابتة، شيء يسمونه يعني عندنا الشيء إذا كان غير ثابت يسمونه الحال، مثل الحال عند الصوفية يسمونه الحال، الأحوال عند الصوفية إلا في الأشياء التي ليست ثابتة، يتدرج من الحال إلى المقام، المقامات التي على التي يكون فيها قد ثبت ورسخ. فالأحوال حال أو صفة ليست راسخة وليست ثابتة، فيشترط الصفة أن تكون راسخة وأن تكون ثابتة في النفس تحمل، ولهذا إذا كانت راسخة فإنها تحمله وتدفعه وتجعله وتحمله على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، فإنه إذا كان بهذه الصفة على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر بهذه المرتبات ملازمة التقوى والمروءة، ما يكون أمرا من المروءات التي يتعارفها الناس بينهم من الأخلاق المستحسنة والأخلاق الطيبة، وإن لم يكن فيها إذن لو فعلها مثلا أو لو لم ينتهي لها، لكن أمور من المروءة ومن أخلاق الناس. فلو أن إنسان مثلا يأتي يبول بين الناس اسم من المروءة، أو يأتي مثلا ويكون كثير السخط وكثير الضحك واللعب مثلا ويمسخر ويتمسخر ويكون ضحوكة أو يكثر ضحك الناس، فمثل هذا يسقط المروءة، ومثل هذا في الغالب أنه لا يتورع، ربما يحمله الكثرة من هذا الشيء أن لا يتورع في حديثه وفي كلامه. فالمروءة أمر مطلوب. قال وترك الكبائر، وسيأتي الكبائر في كلام صدق رحمه الله وتعليمه. ومنها غيبة ونميمة، يعني خلاف في الغيبة بعض ذكرها من الصائلات الصواب أنها من الكبائر وكذلك النميمة. والغيبة معروفة مثل ما جاء في السورة الثانية، هي أن ذكرك أخاك بما يكره، وأن النميمة هي القالح بين الناس والإفساد بين الناس، وكلاهما خصلتان نميمتان محرمتان وهي من كبائر الذنوب، لكن النميمة أعظم لأنها غيبة وإفساد والعياذ بالله. والرذائل، يعني كذلك أيضا ترك رذائل الأمور والأمور المستردلة الخسيسة الدون. وفي الحقيقة إذا يعني قول الرذائل تفسير للمروءة، فمن التزم بالمروءة فقد ابتعد عن الرذائل، ومن وقع بشيء من الرذائل فقد ابتعد عن المروءة بلا بدعة مغلظة. المغلظة قد تكون مكفرة، وسيأتي في كلام صنف رحمه الله في كلام ابن مبحث كلام عن البدعة وحكم الرواية عن أهل البدع على تفسير ذكر عن هذا. وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة، يعني من قذف غيره بفاحشة وحشة الزينة مثلا، هل تقبل رواية؟ وفي خلاف. أبو صنف رحمه الله يقول تقبل روايته، وقد يعني تقبل روايته إذا كان بلفظ الشهادة لا بلفظ القذف، فلو أنه قذف غيره قذفا هكذا مرسلا قذفا فإنه يكون فسق، يثبت به الفسق. لكن لو أنه بلفظ الشهادة جاء مخبر أن فلان زنى راح يزني لا قذفا مجردا مع الشيء يثبت له، لكن هو يقول يشهد أنه رآه يزني أو يقول رأيته يزني ورآه يزني مع فلان وفلان، سواء كمل النصاب ولم يكمل، فإنه تقبل روايته. ونقص العدد ليس من قبله فليس فاسقا، ولأنه يخبر عن أمر رآه ويعتقد صحة نفسه. أما الذي قذف قذفا هكذا فإنه لم يكن بلفظ الخبر، ويظهر من حاله أنه مخطئ بمثل هذا وقاذف على جهة التهمة والكذب ويحد. وهذا على قول جماهير أهل العلم أن من قذف بلفظ الشهادة فإنه يحد. فلو قذف ثلاثة إنسان وأخبروا أنهم رأوه يزني، يعني هذا. أما إذا كان قذف قذفا هكذا بغير لفظ الشهادة هل يحد؟ بلا خلاف يجمع على العلم. لكن إذا قذف بلفظ الشهادة هل يحد؟ موضع خلاف. أما إذا قذف بغير لفظ الشهادة قال يا زاني يا كذا يا كذا هذا قال يجمع على العلم. لكن لو قال رأيته يزني رأيته كذا مثلا فهذا يخبر عن أمر ويعتقد صحة اعتقاده. فلو أخبر اثنان أو ثلاثة ولم تكمل الشهادة، فجماهير أهل العلم الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين الشافعي أنه يحد، وهو قول عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة في وقته. ويقول قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فهنا فجلدهم 80 جلدة، فأمر بأن تكون الشهادة تامة في النصاب وإلا وجب الحد. ولهذا جلد نافعا وأبا بكر وشبل من بعد لما قذف المغيرة ولم يكمل، أو تردد الرابع بن زياد أو زياد تردد الرابع في إثبات الشهادة فيحد وإن لم يكن آثما. والصغائر وهن سواء، نعم، وتقبل رواية قاضي بلفظ الشهادة ويحد، يعني أن الواجب على الحد نجعل نقف على قول الحد حتى نجعل الصغائر نتكلم في نعاوى الكبائر. والله أعلم. على الحظر أنه على أن رخص للمهاجر ثلاثا بعد الصدق. أجبر عليه يعني إذا أجبر شيء أقول لا شيء عليه شيء لاختياره ما عاد لا شيء عليه. نعم هذا في أقول في على تفصيل، إن كان الهجرة كان فعلا بلا شك، إذا كان يجد نعم يجبر على مثل هذا على أخذ يعني على هذا الأمر، ويترتب عليه أيضا أنه ربما لا يستطيع إقامة بعض الأمور أو بعض الشعائر وجبت عليه يعني إشكال. لكن إذا كان البقاء في مصلحة للمسلمين ومن دعوة إلى الله هذا موضع الاجتهاد، يرى الأصلح في مثل هذا. يظهر والله أعلم أنه لا يأتيها في أيام الحج إلا لضرورة، الضرورة لا بأس، إذا رخص المعتاد بعد الصدر يظهر والله أعلم أنه بعد الحج، أما بغير ذلك فلا، لأن لا يأتيها إلا في أيام يعني في أيام الحج أو في أمر لازم إذا كان ضرورة في مجيء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ربما جاءوا إلى المدينة مثل سعد بن معاذ جاء إلى مكة ودخل مكة بعدما نعم ليس من المهاجرين، لكن المقصود أنه إذا كانت ضرورة فلا بأس، أما غير ذلك مما جاء في الحديث ثلاثة من المهاجر بعد الصدار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح. الصغائر تلب فيها، وقال بعضهم ليس في الذنوب صغائر، والصواب أن فيها صغائر هو قول جمهور العلم، ويجعل أن تجتنبوا كبائر ما تنقطع عنكم سيئات، ويجعل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب. فالذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، والصغائر غير الكبائر دونها، لكن مختلفة كتبها، منها ما يكون يعني بعيد الكبير، ومنهم ما يكون متوسط، ومنهم ما يقرب إلى الكبيرة، فهي تختلف، لكن يجمعهم سمى الصغائر. كما أن الكبائر تختلف رتبها، منها ما يقرب ويكون كبيرا ويقبح في الكبر ويكون من الموبقات، ومنها ما يكون أقل من ذلك. وهن سواء حكم، يعني في الحكم أن جهة الحكم وأنها مكفرة بالكبائر باجتناب الكبائر فحكمها واحد. وكما سبق الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، واختلف في حدها، والأظهر أنها ما بين الحدين، حد الدنيا والآخرة، يعني ما بين يعني تكون ما بين التي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل شيء ليس فيه حد في الدنيا مثلا وليس فيه وعد في الآخرة فهو من جملة الصغائر، والصغائر كثيرة، فكل ذنوب لها الكبائر لها جنس، يعني جنسها من الكبائر أو هي من الكبائر يتفرع عنها شيء من الصغائر. مثلا الزنا كبيرة من كبائر، القبلة صغيرة بالنسبة إليها، كذلك مثلا محادثة الأجنبية مثلا بغير يعني إذا كان بسهوة، وكذلك مثلا السب والشتم إذا كان بغير القلب يكون من الصغائر. لكنها تختلف رتبها، منها ما يقرب من الكبائر وهي محرمة، كلها من الذنوب المحرمة إن لم تتكرر، تكرر يخل الثقة، فيبين إذا تكررت فإنها تخل بالثقة. والتكرر سواء كان من جهة الكثرة أن يكثر من الصغير أو يكثر من صغيرة واحدة يصب عليها، والجمهور على أن الإصرار والإكثار يجعل الصغائر كبائر، ولهذا يقولون لا صغيرة مع إصرار، وإن كان لا يصح خبر لكن جمعناه عن جمع السلف أنه لا صغيرة مع إصرار. فإذا داوم على الصغائر أكثر من الصغائر أو داوم عليها فإن يجعلها من الكبائر. وأيضا مما يجعل الذنوب الصغائر كبيرة الاستهتار بالذنب والتبجح بالذنب، التبجح بالذنب والاستهتار به والمفاخرة به يجعله كبيرة، ولهذا قال عن كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهر أن يعمل الرجل عملا بالليل ويصبح قد ستر ثم فيصبح قد وضع نفسه ويبيت قد ستر ربه، يبيت قد ستر ربه ويصبح قد وضع نفسه، يقول يا ابونا قد عملت كذا وكذا. فهذا مما يلحقها بالكبائر. ولهذا الإصرار عليها يجعلها في حكم الكبائر. هناك حديث أيضا مما استدل به أيضا على أن الصغائر تلحق بالكبائر، في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذنوب مثل قوم جاءوا، مثل قوم كانوا في مكان فأرادوا أن يصلحوا نظيجهم، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حدان صغيرة فأشعلوا نارا عظيما ثم أصلحوا طعام نظيجهم. فكذلك هذه الذنوب تجتمع الواحد على الشخص تهلكه. فبين عليه السلام إشارة إلى أن هذه الأعواد لأنها صغيرة لكنها اجتمعت صارت جمعت أجل نارا، هكذا الذنوب الصغيرة. وهذا يعني الحديث ربما يستدل به أيضا بما ذكر الله عليه، يستدل به أيضا على أن الذنوب الصغيرة من جهة الكثرة، لأن هذا يظهر هذا ذنب وذنب، لا من جهة الإصرار من جهة الكثرة، لأن قد يكون إصرار على ذنب معين وقد يكون من جهة الكثرة يعني يكثر من أجناس الذنوب الصغائر، فهذا أيضا يلحقها بالكبيرة. إن لم تتكرر تكرر يخل بالثقة بصدقه لم تقدح، يعني إذا كانت ما تكررت الصغائر إنما ربما إنها كانت قليلة أو كانت ما تكررت فعلها في وقت أو يفعل وقت دون وقت ولم تتكرر منه فإن هذا لا يقدح ولا يخل بالثقة بصدقه لتكفيرها باجتناب الكبائر. قلت عند تجتنب كبائر ما تنهون عنه كفر عن سيئاتكم، لما ذكر الكبائر دل على أن السيئات ومراد منها الصغائر، دل على أن الصغائر تسمى سيئة ومصائب الدنيا. وهذا ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام الحديث أن المصائب تكفر من يصيب العبد وصب ولا نصب حتى سوك وشاكها في أرض ولا هم ولا حزين إلا كفر به من خطاياه. فكل هذا يبين أن المصائب تكفر الصغائر. ويرد كاذب ولو تدين في الحديث إذا كان الإنسان يكذب معروف بالكذب، لكن في الحديث عندنا الإنسان يتحرج ما يكذب ما نقبل خبره ونرده ولو كان يتحرج الكحل سدا للباب، ومثل هذا لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يتحرج ويتورع الكذب على رسول الله وكان كاذب في يكذب في كلامه يرد خبره. وتقدح كذب الفيل ولو تاب لأنها ذنب من الذنوب. ولهذا قال بعض العلماء أن الكذب من كبائر الذنوب، لكن هل تسقط عدالة بالكذب ولا تسقط محل خلاف. والمصنف رحمه الله بيّن أنها تقدح في الكذبة الواحدة، الكذبة الواحدة، وبعض القائلين لا تقدح الواحدة فيه، لكن إن كانت الكذبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ولو تاب منها لا يقبل. فإن كان الكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب في غير حديث وتاب فإنه يقبل. وإن كان الكذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب فهذا يرد خبره مطلقا سدا للباب ولو تاب على ذلك، حتى لا يتجرع الناس على مثل هذا ويقول أنا تائب. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينهم الله مقبول توبته، وأيضا لكن في حديث رسول الله لا يقبل. وأما أخبار غير ذلك فالأمر فيها أيسر، أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل. وقد قال جمع من أهل العلم إن من كذب على رسول الله فهو كافر، والجمهور على خلافه يعني في، لكن تشديدا منهم في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وفي اللفظ في لفظ آخر في الصحيحين وهو أقوى: من قال علي ما لم أقل. هذا يشمل من كذب ومن قال قولا لا يدري، يعني هل قاله الرسول عليه السلام لا يدري هل كذب أو صدق، وإن لم يكن قاله أو كذب هو لكن ما يدري. هذا يدل على تشديد أمر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكبيرة يعني تعريف وما في حد في الدنيا يعني حد من حدود قطع السارق ورجم الزاني وجلد القالف وجلد الزاني البكر وجلد ورجم المحصن. فالمقصود ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وعيد أو جاء أنه في كلام قتل المؤمن فجزاؤه جهنم خالدا فيها فما فيه وعيد فإنه من الكبائر وزيد أو لعنة أو غضب أو نفيمة. وفي الحقيقة أن قولها أو لعنة أو غضب أو نفيمة هو قد يكون تفسيرا للوعيد لأن وعيد هو وعيد خاص ونفي الإيمان أو الغضب أو اللعنة وعيد الحقيقة يعني. فالوعيد جنس يشمل هذه العقوبات الخاصة من قول لا إيمان لمن لا مات له أو الغضب واللعنة. فكل ما جاء في هذه الذنوب بوعيد خاص فإنه من الكبر وهذا أحد الحدود الكبيرة. وقد اختلف العلماء اختلاف كثير في حد الكبيرة فمنهم فقالوا هل تعرف بالحد أو بالعد فذهب جمع العلم إلى أنها تعرف بالعد فاختلفوا بها قيل 70 وقيل 700 وقيل أقل من ذلك والصواب أنها لا تحد بعد يعني لا تعرف بالعد لكن بالعد بالحد واختلف في الحد على أقوال كثيرة. وأقرب الحدود هذا واحد ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ورد فيه وعيد خاص بنفي إيمان أو لعنة أو غضب هذا هو الأقرب والذي اختاره أيضا أبو العباس تيمية واختاره غيره قبل من العلم اختاروا هذا وهذا أسلم من غيره في الحقيقة ويدخل فيه جميع النصوص التي وردت فيها يعني كونه أرجح أن يدخل فيه جميع النصوص التي ورد فيها هذا الوعيد الخاص وأنه أيضا مأثور عن السلف أو عن جمع من السلف. أما الحدود الأخرى فكلها أقوال لا دليل عليه وهذا أقرب الأقوال ويرد مبتدع داعية يعني مبتدع يرد إذا كان داعية أو مع كفر من روى حديثا وهو مبتدع فهذا فيه خلاف ما حكمه ما حكم رواية المبتدع يعني من أطول المسائل الخلافية أو من المسائل الخلافية الطوال في باب أصول الفقه والمصطلح